بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وتنصب الموازين فتوزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن البعث والحشر، فالناس يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويطول بهم المقام ويشتد بهم الكرب، على ما تبين لنا في الدرس الماضي. وحينما يعظم الأمر على الناس فإنهم ينادي بعضهم بعضا: هلموا نستشفع إلى ربنا، يريدون أن ينتهوا من هذا الكرب العظيم الذي هم فيه، فيذهبون أولا إلى آدم عليه السلام، فنوح، فإبراهيم، فموسى، فعيسى، حتى ينتهي الأمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع إلى الله عز وجل أن يفصل في القضاء بين الناس. وهذا سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. ويأتي ربنا جل وعلا لفصل القضاء: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتي الله عز وجل ويجيء وينزل كما يليق به تبارك وتعالى، لا كحال المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن الخلائق أجمعين يعرضون على الله سبحانه وتعالى بارزين. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا. قال بعض أهل التفسير: يعرض الخلائق على الله عز وجل جميعا صفا واحدا. وقيل إنهم يعرضون على الله عز وجل صفوفا، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم يكون بعد ذلك ما جاء في الكتاب والسنة من إيتاء الصحف والحساب والوزن إلى غير ذلك مما سيورد المؤلف رحمه الله تعالى. والمؤلف لم يلتزم ذكر مباحث الآخرة على الترتيب الذي يظهر من خلال النصوص. على كل حال، ليس في النصوص دليل يرتب ما يكون من عرصات القيامة من أولها إلى آخرها، إنما هناك اجتهادات لأهل العلم من خلال النظر في النصوص والجمع بينها، فإنهم يرتبون هذه المواقف بحسب ما يظهر لهم، والمقام مقام اجتهادي. المقصود أن المؤلف رحمه الله أورد ها هنا موقف الوزن، وموقف الوزن موقف عظيم، وهو حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. ذلك اليوم الذي تبلو فيه كل نفس ما أسلفت، وتجزى كل نفس بما تسعى، وينظر الإنسان ما قدمت يداه. الله عز وجل المتصف بالعدل المنزه عن الظلم يقيم على العباد عذرهم وحجتهم من أنفسهم حتى يتجلى عدل الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ذلك يوم العدل الذي يتجلى فيه عدله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى من عدله يقيم الموازين يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. موقف عظيم يمتاز فيه الناس، يتفرقون إلى أهل سعادة وإلى أهل شقاوة. الميزان هو ما توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، واختلف العلماء أهو ميزان واحد أم هي موازين متعددة. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى تعدد الموازين، فقيل تتعدد بتعدد العاملين، لكل إنسان ميزان يخصه، وقيل تتعدد بتعدد الأعمال، فكل عمل توزن فيه أو كل عمل يوزن في ميزان يخصه، وقيل تتعدد الموازين بتعدد الأمم، كل أمة لها ميزان يخصه. والأقرب والله تعالى أعلم أنه ميزان واحد لجميع الخلائق توزن فيه جميع الأعمال. وهذا الميزان ميزان عظيم جدا، ففي مستدرك الحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه بإسناد قال عنه الحاكم: على شرط الشيخين، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله، وجاء موقوفا عن سلمان كما عند الشريعة، كما عند الآجري في الشريعة. والمقصود أنه إن كان مرفوعا أو موقوفا فالحكم واحد، من جهة أنه في كل حال فإنه له حكم الرفع لو كان موقوفا عن سلمان رضي الله عنه. المقصود أن هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم هذا الميزان، فيقول: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. إذن هو ميزان عظيم وميزان دقيق، حتى إنه يزن مثاقيل الذر. ميزان له كفتان، دل على ثبوت الكفتين حديث البطاقة، وسيأتي الكلام عنه لاحقا إن شاء الله. إذن هذا ميزان له كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في الأخرى، وتخف أو تثقل تلك الكفة بحسب ما يوضع فيها. هذا الميزان إذا نصب يوم القيامة وزن الناس أجمعون، واختلف العلماء ما الذي يوزن؟ أهو الأعمال نفسها، أم العاملون، أم صحف الأعمال، أم هذه جميعا، أم غير ذلك؟ المسألة فيها أقوال كثيرة عند العلماء. قيل إن الذي يوزن صحف الأعمال، وهذا ما نسب إلى جمهور المفسرين، واختاره طائفة من أهل العلم المحققين كابن عبد البر وجماعة من العلماء. قالوا إن الذي يوزن صحف الأعمال. واستدل هؤلاء بحديث البطاقة. حديث البطاقة حديث صحيح خرجه الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، اسمع يا رعاك الله، هذا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينادى عليه يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. 99 سجلا، وهذه السجلات سجلات كبيرة حتى إنها مد بصر الإنسان. قال هذا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يا لله العجب، 99 سجلة مشحونة بالسيئات. فيقول الله جل وعلا: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. يعترف لا مجال للإنكار في ذلك اليوم، يقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك حسنة؟ الرجل دهش فقال: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة، البطاقة رقعة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فيها كلمة التوحيد. فيقول الله عز وجل: احضر وزنك. فيقول الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ أيقن الرجل بالهلاك، ماذا تصنع هذه الحسنة مع تلك السيئات الكثيرة؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هنيئا لأهل التوحيد، هذا التوحيد العظيم الذي وفق إليه هذا الإنسان، هذا التوحيد الذي بددت أنواره ظلمات تلك السيئات العظيمة. كلمة واحدة لا إله إلا الله، لكنها ما كانت باللسان فقط، لو كانت تلك الكلمة كلمة ضعيفة ما خرجت إلا من الشفتين دون أن يكون قد صاحبها يقين وصدق ومحبة وإخلاص في القلب، لكانت هذه حال كل إنسان دخل في هذا الدين. لكن هذا الرجل له شأن يوم القيامة، حيث إنه قال هذه الكلمة بصدق ويقين وإخلاص ومحبة كاملة، ولم يأتي بعدها بما يضعفها. ختم الله عز وجل له بهذا التوحيد، فكان أن ترجحت هذه الكلمة وطاشت تلك السجلات. المقصود أن هذا الحديث صريح في أن الذي يوزن ماذا؟ صحف الأعمال. القول الثاني أن الذي يوزن العامل نفسه، وهذا استدل عليه بأدلة أصرحها ما خرج الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن في شأن ابن مسعود رضي الله عنه، حينما ضحك عليه أصحابه لدقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إذن ظاهر هذا الحديث أن العامل يوزن. القول الثالث أن الذي يوزن الأعمال نفسها، وهذا اختاره جماعة من أهل العلم، قالوا إن الذي يوزن العمل نفسه، ولا التفات يا رعاك الله إلى مريض قلب أو ملحد يقول كيف توزن الأعمال وهي أعراض تلاشت وانتهت في الدنيا؟ فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، هو القادر على أن يجعل الأعراض جواهر وأن يجعل الجواهر أعراضا. الله عز وجل لا يعجزه شيء. إذن هذا القول هو أن الذي يوزن العمل نفسه، وهذا تدل عليه ظواهر نصوص كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. ظاهر النصوص أن العمل نفسه ماذا؟ هو الذي يوزن. القول الرابع أنها جميعا توزن، إما بأنها توزن جميعا في كل حال، أو يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. وهذا قول ذهب إليه طائفة من المحققين كابن كثير رحمه الله وابن أبي العز الحنفي وجماعة من أهل العلم، قالوا إن هذا القول به يجتمع ما تفرق من النصوص. بهذا القول نقول بجميع ما جاء في هذا الباب من أدلة، والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، ولعل هذا القول أقرب والله تعالى أعلم. وجاء ما يشهد لهذا في الجمع بين وزن العمل والعامل معا، حديث عند أحمد لكن في إسناده ضعف، جاء من رواية ابن لهيعة، والتحقيق أن روايته ضعيفة. فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصحيح، لأن به الجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم. مهما يكن من شيء، تنبه يا رعاك الله إلى أمرين. أولا أنه مهما قيل في ما الذي يوزن فالعبرة بالعمل، مهما قيل فيما يوزن فالعبرة بالعمل، ولو قيل إن الذي يوزن صحف الأعمال فإنها تثقل أو تخف بحسب ما كتب فيها، ولو قيل إن الذي يوزن العامل فإنه يثقل أو يخف بحسب عمله. إذن العبرة في كل حال بالعمل الذي يقوم به الإنسان صالحا أو فاسدا. الأمر الثاني، تنبه يا رعاك الله، إن كنت من الأذكياء، إن كنت من الفطنين الحريصين على النجاة، تنبه يا رعاك الله إلى أن أعمالا دلت الأدلة عليها لها مزيد اختصاص بثقل الميزان. هناك أعمال تثقل أكثر من غيرها في الوزن، والحريص على نجاة نفسه ينبغي عليه أن يتتبعها وأن يحرص عليها. المقام يا أيها الإخوة مقام عظيم، هذا الذي نتكلم عنه والذي نفسي بيده حق وصدق، ووالله لنرين هذا عين اليقين. هذا الكلام ليس عبثا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ليس المقام مقام هزل، أو مقام قصص خيالية أو ترهات تمضى بها الأوقات، لا والذي نفسي بيده، هذا المقام حق، هذه سعادة أو شقاوة، هذه نجاة أو خسارة. الوزن وزن دقيق لا يفوته فتيل ولا قطمير، ولا جليل ولا حقير، ولا كبير ولا صغير. إذن على الإنسان أن يحرص على أن يكون ميزانه ثقيلا حتى ينجو. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن قضية يجب أن تكون في مهمات اهتماماتك وفي أوائل ما تحرص عليه. هذا عنوان عريض في حياتك، يجب أن يكون ماثلا نصب عينيك في كل وقت. كيف يثقل ميزاني؟ هذا هو الامتحان الحقيقي لك في هذه الحياة. عليك أن تستذكر هذه الحقيقة دائما، ليس كيف يزيد حسابي البنكي، كيف أترقى في الوظيفة، هذه كلها سوف تتلاشى وتتبخر وتنتهي عندما تحق الحقائق، حينما يقوم الناس لرب العالمين، حينما يبرزون لله جل وعلا، حينما تجزى كل نفس بما تسعى، حين ينظر الإنسان ما قدمت يده. كل ذلك والله لا ينفع ولا يفيد. الذي ينفع هو هذا العمل الصالح والذكي الذي يحرص على أن يبحث عن الأثقل في الميزان. مما جاء في النصوص فيما يثقل في الميزان قول سبحان الله وبحمده، كما سمعت في الحديث الماضي الذي خرجه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا قول الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. ومن ذلك أيضا حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام أحمد وغيره: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان، بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والرجل يموت ولده الصالح فيحتسبه. ومن ذلك بل هذا أعظمها كلمة التوحيد، هذا التوحيد الخالص الذي تعبر عنه هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، إذا خرجت من الإنسان من شفتيه بصدق ويقين وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، فليبشر، لأن هذا التوحيد أثقل ما يكون في ميزان عبد الإنسان، حتى إن أنواره تبدد ظلمات السيئات. فالتوحيد الذي هو توحيد، التوحيد الذي هو توحيد، ليس التوحيد المدعى، التوحيد الذي هو توحيد، أعظم في تكفير السيئات من تكفير التوبة للسيئات. هذا عن هذا الموضوع، وهو ما الذي يوزن في الميزان. وننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة بل لعلها الأهم في هذا الموضوع، وهو ما نتيجة الوزن، ما المحصلة من وزن الخلائق. الناس يوم القيامة تفرقوا، يومئذ يتفرقون مسلم وكافر، أما الكافر فسيأتي الكلام عن وزنه قريبا إن شاء الله، لأن المؤلف رحمه الله تكلم عن هذه المسألة. أما المسلم فالمسلمون إذا وزنوا في الميزان انفصلوا إلى ثلاثة أقسام. المسلمون إذا وزنوا في الميزان انفصلوا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من ترجحت حسناته على سيئاته، ثقلت موازين حسناته وخفت موازين سيئاته. القسم الثاني من ثقلت موازين سيئاته وخفت موازين حسناته، ترجحت كفة السيئات. القسم الثالث من تساوت حسناته وسيئاته. أما القسم الأول فهم الذين ترجحت حسناتهم على سيئاتهم، أتوا بحسنات أثقل من السيئات فثقلت كما وكيفا. هؤلاء هم الذين فازوا بالسعادة وسعدوا بالفوز، هؤلاء أهل التوفيق، هؤلاء الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذا ترجحت الحسنات على السيئات ولو بواحدة فإن هذا الإنسان يكون من أهل الجنة مباشرة ولا يدخل النار، هكذا وعد الذي لا يخلف الميعاد، فأولئك هم المفلحون فهو في عيشة راضية. وهؤلاء متفاوتون تفاوتا عظيما، منهم من ليس عنده إلا حسنات محضة وليس في الكفة الأخرى شيء، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصحيح من قولي أهل العلم أن الأنبياء يوزنون ووزنهم فيه إظهار كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه لا يستثنى من الوزن أحد، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس كلهم كالفراش المبثوث. ثم قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه. إذن الوزن عام، ليست مسألة الوزن هي مسألة الحساب، فالمستثنون من الحساب كما سيأتي الصحيح أنهم يوزنون. أيضا من أولئك من عنده حسنات لا يقابلها سيئات، لأنه رزق التوبة إلى الله عز وجل قبل موته، فما عنده إلا حسنات، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبعد ذلك أناس عندهم حسنات كثيرة وصغائر قليلة، وبعد ذلك درجات دونهم، إلى أن يكون من عنده حسنة ترجحت على سيئاته، يعني عنده حسنات كثيرة وسيئات كثيرة ولكن حسناته أرجح من سيئاته، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء هذا عن غيره أيضا من السلف، أن من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحد دخل الجنة، نسأل الله من فضله. إذا استكثر من الحسنات فلا تدري ما هي الحسنة التي ربما تكون السبب في نجاتك. والأعمال التي تدخل في الوزن لا تخرج عن ثلاثة أصناف، انتبه لهذا. أولا ما عمله الإنسان في حياته، سواء انقطعت هذه الأعمال بموته أو استمر له ثوابها أو إثمها بعد الموت. ثانيا ما يهدى إلى الإنسان من غيره إهداء شرعيا، هذه تكون مع أعماله. ثالثا نتيجة المقاصة، القصاص الذي يكون بين الظالم والمظلوم، حينما يأخذ المظلوم من حسنات الظالم أو حينما يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم، فإن ذلك يكون معه في الوزن، لأن موقف القصاص سابق لموقف الوزن، كما بيّن هذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. المقصود أن هذه أصناف الأعمال التي تدخل في الموازنة. هؤلاء الذين ثقلت موازينهم، وإذا جاء في النصوص ثقلت موازينهم أو خفت موازينهم، فالمراد موازين الحسنات، المراد كفة الحسنات هي التي جاء في النصوص أنها تثقل أو تخف. القسم الثاني من ترجحت سيئاته على حسناته، قال سبحانه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، كما في آية الأعراف والأولى في المؤمنون. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هؤلاء أهل البلية والمحنة، هؤلاء الذين يصلون إلى ذلك الموقف العظيم وعندهم سيئات فاقت حسناتهم وترجحت عليها فخفت موازين حسناتهم، هؤلاء هم الذين أخبر الله عز وجل عنهم أن مصيرهم إلى النار، فأمه هاوية. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلا أن يتداركهم الله عز وجل برحمة منه فيأذن في شفاعة فيهم. هذا هو التحقيق في حال هؤلاء. ظواهر النصوص تدل على أن من خفت موازينه فهو من أهل النار، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته فيأذن في شفاعة الشفعاء فيه. القسم الثالث من تساوت حسناته وسيئاته، من أتى بحسنات يقابلها سيئات مثلها. والصحيح أن هؤلاء يوقفون على الأعراف مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة. وهذا ما ثبتت فيه آثار الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الخلف والسلف. هؤلاء هم أهل الأعراف الذين قال الله عز وجل عنهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء ما كان عندهم سبب دخول الجنة وهو الحسنات الراجحة، ولا سبب دخول النار وهو السيئات الراجحة، فأوقفوا على الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار كما جاء تفسيره عن السلف رحمهم الله. يوقفون مدة يشاءها الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل لهم بدخول الجنة، لأن رحمة الله سبقت غضبه. نسأل الله عز وجل رحمته ونعوذ به من غضبه. إذن هؤلاء الذين يوزنون، وهذه أحوالهم. وسنتكلم إن شاء الله لاحقا عما يتعلق بوزن الكفار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتنصب الموازين فتوزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى. وأو على كل حال في الوسطية اختلفت النسخ، بعضها جاء فيه العطف بالواو وبعضها بأو. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق. نعم. نعم. هذا موقف إيتاء الصحف، وهذا والله تعالى أعلم متقدم على موقف الوزن، والمسألة على كل حال فيها خلاف بين العلماء. قيل إن ذلك يكون بعد موقف الحساب، وقيل إن ذلك يكون قبل موقف الحساب، والأقرب والله أعلم أن ذلك يكون قبل موقف الحساب. فهم هذا الموضوع ينبني على فهم موضوع آخر، وهو كتابة أعمال بني آدم، وهذه مسألة أظن أننا تكلمنا عنها فيما مضى. فالمتقرر بدلائل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كافة باستثناء شرذمة من الجهمية الذين نفوها، المسلمون مطبقون على أن أعمال بني آدم تكتب عليهم. قيض الله عز وجل لكل إنسان ملكان يكتبان عليه أعماله، أحدهما موكل بالحسنات والآخر موكل بالسيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أتاهم الله عز وجل القدرة على معرفة كل ما يكون من الإنسان، حتى أعمال قلبه، حتى أعمال قلبه يعلمون ماذا ما تفعلون ظاهرا أو باطنا. وهذه قضية كما ذكرت قطعية، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في أدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة و مرت بنا قريبا إن كنتم تذكرون. أعمال بني آدم التي كتبت عليه تنشر له يوم القيامة في صحائفها ويؤتاها العباد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اختلف المفسرون في معنى كلمة الطائر هنا، قيل إن المقصود بالطائر ما سبق في علم الله عز وجل من شقاوة العبد أو سعادته. الله عز وجل قدر المقادير والعباد صائرون إلى ما قدر، فما قدره الله يلازم العبد لا يفارقه، ولذلك سمي هذا القدر بالطائر الملازم، طار عن الإنسان، كتب عنه أو كتب له ما سيخرج منه وسيكون إليه من سعادة أو شقاوة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لا يمكن أن يتخلف ما قدر الله عز وجل عليه. وقيل إن الطائر هو العمل، كل إنسان ألزمه الله عز وجل بعمله الذي طار عنه، يعني خرج منه حدث منه وسوف يحاسب عليه يوم القيامة. قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوحا، ما يكلف نفسه حتى فتحه، سيجده أمامه ماذا؟ مفتوحا، ويقال له ماذا؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقرأ كل إنسان سواء كان قارئا في الدنيا أو لم يكن قارئا، يقرأ أعماله التي عملها في حياته. يتلقى الناس صحائفهم ويكونون على نوعين أو ينقسمون إلى قسمين. أما المؤمنون فإنهم يتلقون صحف أعمالهم بأيمانهم. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ما النتيجة؟ فهو في عيشة راضية. ما هي؟ في جنة عالية، نسأل الله عز وجل من فضله. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نسأل الله عز وجل أن يلقينا هذا السرور. هؤلاء أهل السعادة، وأخذهم كتبهم بأيمانهم علامة على نجاتهم. الصنف الثاني الكفار، وهؤلاء جاء فيهم أمران: أنهم يتلقون كتبهم بشمائلهم، وأنهم يتلقون كتبهم من وراء ظهرهم. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه، وأما من أوتي كتابه بشماله. وقال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. قال بعض أهل العلم إنهم يختلفون: بعض الكفار يتلقى كتابه بشماله، وبعضهم يتلقى كتابه من وراء ظهره. والصحيح أن هذين وصفين كلاهما يقعان للكافر، بمعنى يتلقى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وذلك أخذ بظاهر النصوص، والأخذ بظاهر النصوص أسلم. ثم بعد ذلك خاض الناس، قيل إن الكافر يوم القيامة تخلع شماله فتركب من وراء ظهره، فيكون آخذا كتابه بشماله ومن وراء ظهره. وقيل تلوى يده اليسرى فيأخذ كتابه من وراء ظهره. وقيل إنه يخرق صدره، يدخل يده في صدره فيخرقه حتى يتناول كتابه من وراء ظهره. والأسلم في هذا الوقف، الله أعلم، لكننا نجزم أن الكافر يتلقى كتابه من وراء ظهره بشماله، والله أعلم كيف يكون ذلك، والله على كل شيء قدير. يبقى البحث في صنف لم يدخل في القسم الأول، لأن ظاهر القسم الأول أن الذين تلقوا كتبهم بأيمانهم فإنهم ماذا؟ في عيشة راضية وفي جنة عالية، وهم أيضا ليسوا من القسم الثاني، وهم العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم، الذين ما شاء الله العفو عنهم. هل هؤلاء سيتلقون كتابهم بشمالهم أو يتلقون كتابهم بأيمانهم؟ اختلف العلماء فيهم اختلافا طويلا. قال بعض العلماء إنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم كالمتقين، وإن كانوا سيدخلون النار دخولا مؤقتا، فيكون أخذهم هذا الكتاب دليلا على ماذا؟ أو علامة على أنهم لن يخلدوا في النار، وأنهم سيكون مآلهم إلى الجنة. وقيل إنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم بعد خروجهم من النار، وقيل إنهم يأخذون كتبهم بشمالهم من أمامهم، فلا هم كحال المتقين ولا هم كحال الكافرين. والأسلم في هذا أن نقول الله أعلم، لم يأتي في النصوص فيما أعلم دليل يحدد على وجه الدقة والتعيين حال هؤلاء، والله عز وجل أعلم كيف سيكون حالهم. ولعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتغمدنا برحمته، وأن يشملنا بعفوه، وأن يجعلنا من السعداء في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.